متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، صار هناك في عصرنا بعض المصطلحات الرائجة، حتى صارت تلك المصطلحات قواعد كأنها أساسية وثابتة، بمعنى أنه من تلك القواعد أنهم يقولون كلما كبر بك السن فافعل كل ما تشتهيه فإنك لا تدري متى تموت. صارت من تلك المصطلحات دعني أستمتع بشبابي، وأستمتع بشبابي هي لا تحمل في طياتها إلا التفنن في كل ألوان المعاصي، فهو ينتقل من معصية إلى معصية، ومن أخرى إلى أخرى، ومن كبيرة إلى أكبر، ومن صغيرة إلى كبيرة، وهكذا. فصارت قضية الاستمتاع عندما تتكلم مع بنت مثلا تقول لها ألا تتحجبي، تقول دعني أستمتع بجمالي، وهل المتعة أن أبرز هذا الجمال للآخرين؟ صار أستمتع بشبابي، هل المتعة في أن أكون مقيما على معاصي وكبائر وموبقات وموجبات لعذاب الله جل جلاله؟ إذن الأمر يحتاج إلى وقفة. ما هي قضية الاستمتاع؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. هذا الكلام موجه إلى المنافقين، أن المنافقين استمتعوا بخلاقهم، أي استمتعوا بما خلق لهم من الدنيا، فهم يستمتعون بدنياهم ويعيشون حياتهم لا يبالون ما يفعلون، وكأنهم لا يموتون ولا يحاسبون. فقضية الاستمتاع، إن قضية الاستمتاع لا تحتاج منا إلا أن نرى أنه هناك ثمة فارق بين فهمنا للاستمتاع وفهم الصحابة رضي الله عنهم للاستمتاع. لما في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما رأى أبوه شدة حرصه على العبادة فكان يقرأ الليل، يقرأ القرآن كل يوم، يصوم كل يوم، يقيم الليل كله. فلما رأى أبوه عمرو رضي الله عنه هذا الجهد الجهيد في العبادة، قال لعل الزواج يصرفه عن ذلك، فزوجه امرأة من قريش ذات حسب ونسب. فلما مر عليها بعد أسبوع قال: كيف أنت وكيف عبد الله؟ قالت: عبد الله نعم العبد لربه، لم يقرب لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. أي ظل لمدة أسبوع مع اجتهاده في العبادة هو لا يدنو منها، وهو شاب في الشبق شدة الشهوة، وهي عروس وجميلة وذات حسب ونسب، فعبد الله بلسانه ثم ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: كم تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه كل يوم. كم تصوم؟ أصوم كل يوم. كم تقوم؟ أقوم كل ليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهرين. ما الرد المتوقع؟ إذا بحثنا عن رد متوقع فالرد أغلب غالبا يخرج عن طيات فكرك، يخرج عن خيالك. فعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني أستمتع بقوتي وبشبابي. قال: اقرأه في شهر. قال: دعني أستمتع بقوتي وبشبابي. اقرأه. وظل يتنزل حتى كان يقرأ القرآن كل ثلاث. هذه قضية الفارق بيننا وبينهم. إن التربية على اللذة والمتاع والمأكل والمشرب والمنام والمال، تلك التربية الدنيوية هي التي أفرزت تلك الأفكار التي توجد في ثنايا عقل الشباب، أنه متخيل أنه لو أنه لم يلعب في يوم، لو أنه لم يلعب 12 ساعة أو 16 ساعة في اليوم فكأنه لم يستمتع بشبابه. انظر إلى الفارق. هذا يطلب الموقف، يحتاج إلى أن تعيش. من الذي يطلب ممن أن يخفف من عبادته؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من عبد الله بن عمر: اقرأ القرآن في شهرين. وعبد الله بن عمرو يقول له: لا، دعني أستمتع بقوتي وشبابي. إن النظر منا إلى تلك المعارك التي تدور في ثنايا البيوت بين الأب والأولاد أو الأم والأولاد لمجرد دفعهم لصلاة الفريضة، فكان هؤلاء خلقوا من خامة أخرى غير خامة تلك الصحابة، غير تلك الخامة التي خلق منها الصحابة. إن هؤلاء ضربوا المثل الأعلى في التعبد لله. انظر إلى أستمتع بقوتي وشبابي. لذا لابد لكل منا أن يبحث الآن في ثنايا نفسه، يحدث نفسه: ما هي متعتك؟ إني من المفروض كنت أن أبدأ بهذا السؤال. فكثير منا صارت متعته في المأكل، متعته في المشرب، متعته في الملبس، متعته في تغيير الهاتف، متعته في تغيير السيارة، متعته في شهوة النساء، متعته في كذا، متعته في كذا. هل وجدت أحدا قبيل ذلك يقول أن متعته في الصلاة؟ هل وجدت أحدا، هل لقيت هذا الصنف من الناس يقول أن أمتع ساعات حياته على الإطلاق عندما يصلي؟ هل لقيت أحدا قبيل ذلك متعته في الصوم؟ فهو اليوم الذي يفطر فيه من أشق أيام حياته. هل لقيت رأيت أحدا متعته في العلم فهو عندما يمسك الكتاب فهو ينسى الدنيا وينسى الحياة ويتفرغ للعلم ولا يقوم حتى ينتهي من الكتاب. كان أحدهم يقول إني لأمسك الكتاب فلا أدري إلا عندما ينتهي الكتاب فأقوم. إن هذه المتعة صارت خيال، بل صارت الفرائض ثقيلة. إن الحديث قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين يدل على أن كل الصلاة ثقيلة، ولكن هذا الثقل يزيد شيئا ما، يزيد بكمية كبيرة في الفجر والعشاء. إن التعبير القرآني اللي قال الله سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إنه يفهم من طيات الكلام أنه إذا قاموا هذا شرط، فهم غالبا لا يقومون، وإذا قاموا قاموا كسالى، إذا قاموا فهم بالغالب لا يقومون. فنحن نحتاج اليوم أن نعيد مرة أخرى حساباتنا مع أنفسنا. ما هي متعتك؟ هل متعتك هل متعتك في الذكر؟ هل متعتك أنك تستلذ بذكر الله؟ إن إن إن إن رجلا من السلف قال، كان يقول من لم يأنس بالله فلا آنس به. فهل أنت أنسك بالله فمن استمتاعك فاذكروني أذكركم، فمتعتك أنك تعيش مع الذكر حتى إذا كنت في وسط الناس؟ لذا المتعة. المهم أول أصل، من أين أتت المتعة؟ أول أصل النشوء معناه البيئة. إن كثيرا منا كل معلوماته عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه داهية وماكر، وأنه حياته كلها مؤامرات، وأن حياته كلها ألعاب وخداع وسياسة. لذا كثير منا لم يقرأ في ترجمة عمرو رضي الله عنه. لذا بد أن تعلم من هو عمرو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى عمرو رضي الله عنه، قال أرسلك في سرية فتربح وتعود سريعا. قال ما أسلمت معك لهذا؟ قال نعم المال الصالح للرجل. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لعمرو رضي الله عنه بالصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمن عمرو وأخيه. فعبد الله رضي الله عنه إفراز عمرو. لذا البيئة الإيمانية. إن كثيرا منا يحتاج أن ينشئ تلك البيئة للولد، للبنت، تلك البيئة البيتية. هذه البيئة هي التي يستطيع من خلالها أن ينشأ ولد ليس إذا هزم فريقه يبكي، ولكن إذا فاته حزبه يبكي. ليس ولدا إذا لاعب الكرة الذي يحبه أصيب بكى، ولكن إذا فاتته تكبيرة الإحرام بكى. ليس ولدا كل همه حفظ أسماء اللاعبين ودخلهم ولكن ولد هو يسرد لك أسماء الصحابة سردا كما يسرد لك الآخر أسماء لاعب الكرة سردا. إذن البيئة الإيمانية هي التي تفرز هذا الذي يستمتع بقيام الليل. إن الأب إذا ربى ابنه على قيام الليل فاستيقظ في ليلة متأخرة، فإذا كانت التربية على ذلك فسيجد الابن قام مصليا. تلك من إفرازات البيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: وشاب نشأ فيه. وركز على كلمة فيه، ليس على، على يعني كأنه ينشأ على الطاعة، يصلي يصوم يقوم، ولكن نشأ فيه، في هذه هي البيئة. فهو نشأ وجد أبد لا يفارق قيام الليل، ليست هناك ليلة تمر إلا وهو يقوم، ليست هناك فريضة إلا وهو حريص على تكبيرة الإحرام. نشأ يرى أبد لا يضع السنن، لا يدع السنن، لا يضع صيام الاثنين والخميس، لا يضع أذكار الصباح والمساء. فهذا نشأ فيه، وجد أمه في منتهى الحرص على أن يقوم الولد في العبادة حال غياب الأب، فنشأ فيه. فلما نشأ في تلك البيئة صارت متعته أن ينافس أباه، لأن من الطبيعي والعادي أن الأب دائما هو المثل الأعلى الذي يحتذي به الابن. فإذا وجد الأب بهذه الهيئة فغالبا سيقتدي به ويتشبه به. قد لا يتشبه به حال حياته، ولكن بعد موته قد يكون كان أبي يفعل، كان أبي يقول كان، ولكن هي نشأ فيه. فنحن نحتاج تلك البيئة التي تفرز لنا شاب هو ليس همه مباراة كرة القدم، ولكن همه حلقة التحفيظ، ليس همه نتيجة المباراة، ولكن همه كم قرأت اليوم، همه بكم صليت اليوم، همه ماذا تعلمت هذا اليوم. فالتنشئة إن, إن, إن, إن, إن, إن, إن مسؤولية الأب ليس مجرد الإطعام والإلباس والتعليم الدنيوي. إن من أهم مهام الأب في هذه الحياة هو أن يدخل ابنه الجنة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لذا عندما تبحث دائما عن إفرازات البيوت، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما معدود في صغار الصحابة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ابن من؟ ابن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ عن شجاعة عبد الله بن الزبير. ابن أسماء رضي الله، بنت أبي بكر رضي الله عنه. اقرأ في عبادة أسماء، وجود أسماء، وشجاعة أسماء، لتعلم أن لما قال عبد الله بن عمرو استمتع فهذه بيئة، هذا نشأ في بيئة هي متعتها في العبادة. فلما كانت تلك الأصول التي ربي عليها عبد الله فكانت متعته في العبادة. يمكن أن يكون أبي لا يريد منه كل هذا الاجتهاد. لذا فنحن نحتاج إلى تلك البيئة، ونحتاج إلى هؤلاء الشباب. إن الأمة تنصر بشبابها، فدولة الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا شباب تقوم على أكتافهم أمة، تعلو على أكتافهم أمة، ترتفع على أكتافهم أمة، لأنهم يحملون هم أمة لا هم مباراة كرة قدم. لذا لابد لكل منك كأب أن يغير من اهتماماته ليكون هو يستمتع، فينشئ جيلا يستمتع، فيكون هؤلاء الشباب هم الذين يحملون هم الأمة. إننا نحتاج أن نربي أبناء متعتهم في قيام الليل لأنه رأى أباه يستمتع بقيام الليل، متعته في الصيام لأنه رأى أباه يستمتع، متعته في القراءة لأن رأى أباه يستمتع، أو أمه أو أخيه أو أخته أو عمه أو تلك البيئة نحن نحتاجها. ثانيا الموازنة، قضية التوازن. إن كثيرا من الشباب افتقد قضية التوازن، افتقد قضية التوازن، فهو بكل شقيه مال إلى جهة المعصية وترك الطاعة بالكلية. عندما يتكلمون عن الحديث، في معنى الحديث شاب نشأ في طاعة الله أن هذا الشاب لا يعصي؟ لا، قالوا ولكن هو شباب وهو شبق وهو شدة شهوة وهو أسهل. لذا يقولون عادة أن العبادة في الشباب أصعب وأشق بكثير من العبادة في الكبر، لأن في غلبة الشهوة وغلبة الشبق وإرادة كل أنواع الشهوات ووجود كل المسهلات والمعينات على المعاصي، فكل هذه تدفع الشاب إلى معصية الله. لذا كانت العبادة في الشباب أصعب بكثير. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوة. الصبوة ما يقع فيه الشباب عادة من المعاصي. لذا لما امتن الله سبحانه وتعالى على أهل الكهف قال إنهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدى. إنهم فتية شباب صغار آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لذا فنقول للشباب إنه لابد من قضية التوازن. قضية التوازن ليس معناها أنك تكون مفرطا في المعاصي فتكون محترفا في المعاصي فتكون أستاذ ورئيس قسم في المعاصي. لا، ينبغي لك أن تكون إذا كان هناك معصية فهناك طاعة، فينبغي أن تكون هناك مزاحمة، هناك مزاحمة. إذا عصيت وإن كان دافع المعصية قوي وسبل المعصية سهلة فأيضا الطاعة سهلة وميسرة وكل أبوابها مفتوحة. إن الله سبحانه وتعالى قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. فصارت قاعدة أن الطاعة سهلة ورخيصة، أما المعصية فهي مكلفة. فاليوم نحتاج في هذا السن من المزاحمة. المزاحمة لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة أعرفها في الجاهلية فما زلت بها حتى قبلتها وقال قد أذن للعصر، فقال له انتظر. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر نزلت عليه الآيات إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال له قم فقد عفى الله عنك. قال ألي خاصة أم للناس عما؟ قال بل للناس عام. فنعتبرها قاعدة، إذا عصيت أطع، إذا ارتكبت موبقة طب، ويدرؤون بالحسنة السيئة، مش هقوم بسياسة الدرء. سياسة الدرء أنك كلما عصيت ليس هناك على الإطلاق ما يمنع أن تطيع. ليس هناك على الإطلاق ما يمنع أنك إذا عصيت أن تقوم إلى صلاة الفريضة فصلي. ليس هناك ما يمنع إطلاقا أنك إذا قمت من المعصية مباشرة أن تتوضأ وتصلي ركعتين. بل الحديث إذا أذنب ذنبا فقام فتوضأ فأحسن الوضوء فقام فصلى ركعتين إلا غفر الله له. إذن سياسة المزاحمة، إن كثيرا من الشباب يفهم أنه إذا ارتكب المعصية فهو قد ارتكب موبقة وهكذا تحت غضب الله وهو لن يدخل الجنة ولم تخلق النار إلا لا لا لا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأتبع السيئة الحسنة تمحى. وهذه قاعدة لنا كلنا، لأن كثيرا منا عندما يقع في المعصية فهو يفرط في الطاعات. فقد وقعت في المعصية مرتين، إذا وقعت في المعصية فليس عليك إلا أن تعود إلى الطاعة آوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب سقلت. فلماذا لا تتوب؟ لماذا لا تعود إلى رحاب الله؟ لماذا لا تعود إلى طاعة الله؟ لماذا لا تصوم؟ لماذا لا تقوم؟ لماذا لا تتصدق؟ لماذا لا تبر والدك؟ لماذا لا تصل رحمك؟ فهذه كلها مزاحمة. زاحم السيئات بالحسنات، اجعل السيئات في ركن ضيق أكثر من الحسنات حتى تكون هجمة شرسة من الحسنات على السيئات فلا تبقي لك سيئة. إذن لكي أصل إلى متعة العبادة فأنا أحتاج أولا النشأة، البيئة. نفترض أنه لا توجد بيئة، فلماذا لا أصنع لنفسي بيئة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الغار يتحنث، يخلق له بيئة إيمانية في مسجد تستطيع أن تأوي له، في ركن في بيتك. كان أبو بكر رضي الله عنه لما عاد في جوار ذلك الرجل من أهل قريش صنع مسجدا داخل بيته يصلي فيه. فهذا مأوى، بيئة تصنع لك بيئة لنفسك، تصنع لك مكتبة، تصنع لك مصلاة. كما كان الإمام الألباني عليه رحمة الله يقول بيت نظيف ومصلاة ومصحف وتخلو بنفسك. لماذا لا تخلق لك بيئة حتى إذا كنت في وسط الناس؟ فلماذا لا تعيش الداخلية الذهنية، تعيش مع نفسك في غيبوبة عن الناس، انفصال، هم في شأن وأنت في شأن آخر. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في وسط الصحابة يعدون له رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وهم يتكلمون في أمور الجاهلية. فلماذا لا تعيش الداخلية الذهنية مع نفسك أنت في وسط الناس جسدا لكنك ليس بينهم قلبا ولا قالبا؟ إذن البيئة، النشأة. ثانيا المزاحمة. إياك أن قل يا عبادي، قل يا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإياكم القنوط من رحمة الله، إياكم القنوط. كان الرجل يقول اللهم أنا العواد بالذنوب وأنت العواد بالمغفرة. فمهما كنت عوادا بالذنوب فربنا الجليل غافر الذنب وقابل التوب، غفور، غفار لمن أساء وعاد. فزاحم السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النشأ ثم المزاحمة ثم الثبات. إن كثيرا منا في حياته قطع كثيرا من العهود مع الله، مثلا عهد ألا يقرب هذه المعصية ثم عاد، عهد أنه لن يفارق تلك الطاعة وفارق. وهذا هو الفارق. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما قطع عهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ القرآن كل ثلاث، وأنه يصلي نصف الليل وينام نصف الليل، وأنه يصوم يوما ويفطر يوما، لما كبر وضعف كان يصوم الأيام ذوات العدد ويفطر مثلها ليتقوى. بكل أسف هو ثبت، وقد يكون الثبات هذا لثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين سنة. وبكل أسف من أكبر أزماتنا أننا نأخذ عهودا وننسى، أننا نعطي وعودا ونخلف، أننا لا نثبت على حال، أن أمانينا كثيرة وأعمالنا من أضعف ما يكون. لذا فأنا أحتاج قبل أن أتخذ أي قرارا أن أعلم أني آخذ عهدا مع الله. إذا كنت تريد أن تقيم على طاعة فهذا عهد بينك وبين الله. كثير منا أفلح ومع أول صدمة أنكر كل العهود وخلع اللحية وخلعت النقاب وخلع القميص وخلعت الجلباب وخلع الالتزام والاستقامة والدين وخلعت الدين بالكلية ليعودون أفجر ما يكونون. لذا هذا عهد بينك وبين الله. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فأنا أحتاج اليوم إلى الثبات. إن قضية الثبات قضية العمل وحدها لها أجر، والثبات له أجر. فالثبات حرب مع نفسك أن تنتصر على نفسك، أن تقوم لصلاة الفجر الفريضة حياتك، أن تقوم ركيعات قبل الفجر خير من الدنيا. ثبات تلك السنن الرواتب حرب فثبات، تلك ركيعات الضحى ثبات، صوم الاثنين والخميس ثبات، أذكار الصباح والسماء. فأنت تحتاج إلى ثبات، وليس قضية الثبات ثبات وقتي لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، بل تلك قضية حياة. إذا استشعرت خطورة أنك بينك وبين الله عهد فأنت تثبت في عهدك مع الله فلا تفارق. الثبات. لذا تجد سعيد بن المسيب عليه رحمة الله 40 سنة وقيل 50 سنة لا يؤذن المؤذن إلا هو في المسجد، 50 سنة لا ينظر في قفا أحد إلا قفا الإمام، الإمام الشعبي 70 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام إلا مرة، الآخر ما فاتته صلاة الجماعة إلا يوم موت أم، الآخر 40 سنة صائم، الآخر 40 سنة يصلي. هذا هو الثبات. نحن لا نطلب منك تلك الأعمال البطولية، ولكن نطلب منك خير العمل أدومه وإن قل، كان إذا عمل عملا أثبته، كان عمله ديمة، كان عمله ديمة. إذن فليكن عمل صغير ولكن لا تفارقه، أثبت عن العمل طيلة حياتك لا تفارقه. إذن النشأ، المزاحمة، الثبات، ثم الثمرة، الاستمتاع. الاستمتاع ليس مقصودا لذاته، ولكن هو يأتي مع المزاحمة والثبات. العبادة ليس فيها كلل ولا فطور، وإن كانت صعبة جدا، لأن كل ما حولك يحاربك عليها، نفسك، شيطانك، أنت نفسك، زوجك، ولدك، كل الدنيا تحاربك من أجل أن تترك الطاعة. فاعتبرها حرب وانتصار على نفسك أن تثبت على الطاعة، فتلقى الله يوم القيامة 40 سنة لا يدع تكبيرة الإحرام، تلقى الله 40 سنة لم يدع تسبيحة الضحى، 40 سنة لم يدع ورده من القرآن. الثبات. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. ربي نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أواهين، اجعلنا لك مخبتين. اللهم إنا نسألك صدق الإنابة إليك، صدق الإنابة إليك. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة تكفر بها سيئاتنا وتمحو بها خطيئاتنا. اللهم أقمنا على الجادة، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. ربنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء، رب نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء، رب نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء. قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم نسألك حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك. غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين، أفسح لهم في قبورهم، اجعلها مد أبصارهم، لعليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة، لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم لنا ولهم، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وأصحابه الأخير الأبر، وأقم الصلاة.